استمع إلى الجمل وضع علامة الصحيح أو الخطأ في المربعات. 1. لا تسق سيارتك بسرعة. 2. اذهب إلى أنقرة في العطلة. 3. اهتم بقواعد المرور. 4. لا تركب الشاحنة. 5. تعامل مع الناس معاملة حسنة.